بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض سيف الشجاع من قدر منا يسلح سيف الشجاع تايبين وتايبين من الجسار فاشمنا من يعد الحبل ولا من يحل نداء من الشعوب الحرة الأبية علموا صهيون وش معنى الكرامة الجبان ابن الجبان ابن الجبان نداء ممن يأبون الضيم ويحبون الفداء يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين اسرعوا في نجدتي قبل ارجعوا الى دينكم ناس ما نفات يوم نشيل في الغزوة كفن يوم يرمي عمير ساده للجهاد اخذ السلاح اقبل لا تتردد بدم في عروقك وانتفض لا تخاف ان كان للعزة تجيب في عروقك فلك الجنة ولخصمك النار وترجع لني من طواه الزمن وتعود به الكفر خسرانه والاسلام ربحانه يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح انت للقدس شريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه من الصلاه فاين من يريد الشهاده زين ومثل مصعب مثل حمزه والمثنى مثل جعفر والبراء والغافلين وابن الرواح القادسية تصحبكم مع سيف الشجاع.